متى يوم الرحال محلية يوم الرحال لا ما قلت يوم الرحال جابوا مجروح أنت غلطان لأنك تعرف أن البيت هذا فيه هو أطفال يوم الرحال اسمع ده في يوم الرحال جار ومجروح تعلق بسألتين يوم المباطنة هيا سألتني يسعى لابو سؤال سألتيني مجروح سأل فعل ماض سأل فعل ماض سأل مبني على السكون اتصال بربيبان وين الفاعل سألتيني وين الفاعل التاء سألت من نون للوقاية من ياء مفعول مفعول أول فلا قسم نعم فلا قسم مفعول ثاني لثالث طيب إذا لا تدري السؤال تعالى هناك من معنى إيه أبقى سألت طب تقرأون الكلمات العربية وتقرأون القواعد ولا تعرفون الكلمات طلب سأل بمعنى طلب هذا في اللسان العربي إذا كانت من السؤال لا تعد إلا إلى مصر الله يسألوا لك عن هلة لا يكون المفعول الثاني مجروح حتى الجر وأما لا تتعدى إلى مفعولين منصوبين إلا إذا كانت لهم أنا طلبة عزين وثلاثتين عزين وثلاثتين سألتني هنا وما ضعي خبر الجمع من فعل وقع وسألتني أو سألتيني عزين لا هذا عزين إلا المتكلم وفي كسرة على التاء لأن هذا خطاب للمولى وخاطبه وامرأته والتاء هنا ايش؟ تاء هذا فاعل والياء سالتين جواب ياء ثاني ما في ياء بين ما في ياء بين تاء والنون طيب انت سالتني فقط انا سالتني نعم انا شاف لولا سلم في الله لا ما في الله بين فاش والنون نحن نعرف نحن نكرا أنتم بينتم لي ما تعرفون هذا الفرق بين هذا الذي إذا نظر الشيخ هنا الفاعل فاعل التاهر الفاعل علم ما دخل النقطة عارف ما في يوم غيره فلاخ ها مؤبد عتب فلاخ مضاف الكاف مضاف إليه أنت لم أبخل لم أبي نفسي وجزء حبي ذالي سان إيه فلاخ شو أقول هذا مفعول كان كل هاي مفعول كان كل هاي مؤبد لم أبخل لم أبخل لم حق نفسي وجزء وقلب أبخل فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلام وعلم جزم السكون طيب والجملة هذا في محل في محل رفع جواب الشرط جواب الشرط يا شيخ جزم في محل جزم جواب الشرط في محل جزم لو غير جزم لو هذا ما تكفي ما تكفي جواب الشرط يا شيخ النفي هذا هو الجواب أنت وأنت صديق وأنت ايش؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. الفاعل ضمير مستتر وجوبا. وين؟ وين يستتر؟ انا. وين يستتر؟ في ابخل، لم ابخل. تعجب هذا، وأنت ايش؟ أنت صدق الواو واو الحال. أنت. أنت مبتدا. طيب يا أخي. خبر. وليمة. ليش وليمة لم تأخذ صديقتي؟ لأن هذا فعيل بمعنى فاعل لأنه بمعنى فعيل بمعنى فعيل فعيل بمعنى فعيل طيب فعيل بمعنى فاعل كجريح و أبدا ما هو بمعنى مفعول بمعنى مفعول طيب قول ما أعرف فعيل أنا أنت ما بمعنى إيش ليش ما قال هذا مونس هذا؟ ليش ما قال وين في صديق صديق هذا صديق صديق كحيل حتى تقول على مكحول ما هو ما هو بيقول على مكحول ايش حكم ان كحيل هذا زينة المصدر يخبر به عن الكفرة والمنة والجمع مثل الملائكة بعد ذلك ظهير هذا من تبدو ما هو من فعل بمعنى مكحول يتبع وصرق به الكلمة لا هو إذا كانت بمعنى فاعل لا لا, لا تقول هذا بمعنى فاعل ولكن على أنها بصيغة يس المقرب نعم مصرق مثلا الملائكة بعد ذلك كثير مقال الفعيل هذا بمعنى فاعل ولكن ما قيل ظهر هذا تحمل على ذلك في بعض المرات أنت إيه ما عندنا عامل الحال هذا تواجه أسأله زيك في الدراسة في دار الحديث حتى تخلصت منه تقف على هذا السؤال وكنت عندنا كمان البعثة حصلت على هذا السؤال لأنه سؤال إضافة إلى دار الحديث أمسك وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل أنا هذا المخصصة من النا مخصصة من النا والتي إذا كان خبرها فعل ولم يكن الفعل هذا جامدا ولم يكن الفعل هذا كمان متصل ولم يكن الفعل هذا دعائيا قد احسن ذلك ولكن بعضهم قالوا واجب ابن مالك بس قال جاء يعني بصيغة افعل قد احسن المفصل بينه بين ان هذا والفعل هذا اذا لم يكن جملة دعائية اذا لم يكن متصرفا إذا لم يكن دعاء ولا جامدا أن يحصل الفصل بقد للفرق بينه وبين أن الناصبة المصرية مثل نحو قوله تبارك وتعالى من علم أن قد فرقنا الدعاء فرقنا هذا لم يكن الدعاء ولم يكن جامدا على احسن الفصل بينه وبين ان هذا لنعرف ليعلم الناس ان انا هناك ليس مصرية فاهما ان المصرية له فرق فيها الا قليلا الفرق بينهم واضح يعني بقد او أو نفس مثل إيش؟ ألا ينفع ألا في قراءة ألا ينفع ألا ينفع به القول أو ألا يروي يعرف ما فيها نفس أحسب الإنسان أن نجمع عظاما انا منصوب بلا ان لم يجمع ان هناك مخففه منصوب بلا ما يا شيخ نعم منصوب بلا ان لم يراه كمان النفس او حرف تمثيل مثل علم ان سيكون منك برضا وصل بين ان هذا وبين الفعل هذا بالسيف

أنتم ما تحت الشمس. القول الثاني قلت لا يعني الغامض يحفظ ولكن ما يحفظ الغامض. الشيطة ابن مالك حفظها طيبة وكذلك الكافية نحن نحفظ الالفية ونحفظ الكافية ونحفظ لا ميتلف عنكم أن تحفظ وأنتم ما تحفظون وهذا السامي يبني النحو ولكن ما يحفظ. لا أحفظ ليش ما يدرس الكافية لوحظ أنا درست كذا أقدر أدريك وحفظته لله بس الشرح ما هو طيب يا شيخ. ما قال لك الرقم هذا السهم اللي سرح وعد ما تحط غيره احسن منه. انت اشرحها يا شيخ ما تعرف ما فايده افضل طيب بدل اوضح المسائل تعيننا على فهم يا شيخ. ناخذ منها يا شيخ باب القسم. والقول الثاني ان ان ليست مخففه من الثقيله بل هي الناصبه للفعل المضارع وارتفع يتم بعده شدودا وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثالثا على الآن دخلنا في كأن ما خففت وخففت كأن قيل فيها كأن هذا تخففه من صورة غوث كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها يثبوها كمان يقول يثبوها صار دمير سأل ولكن ياتي غير دمير سأل ما هو زي أنت بينا المفتوحة إلى خفيفة أن المفتوحة لا ياتي ثبوها إلا إيش إلا نابرة ياتي دمير مخاف دمير الفصل دمير السأل من الضمائر التي لازم أن يكون للغيبة لا ياتي بيغضي الخطاب وهذا كأن هذا تخفف كمان ويحدث فيكم هذا من الشأن نحن قوله تبارك وتعالى كأن لم يغنوا فيها عرب الآية كأن لم يغنوا فيها مخففة من ايه؟ طيب ما يفهموها ما خبروا اسمها محذوف ما هو؟ كأنه وين خبروها؟ الجملة ايه؟ نعم لم يغلب ولكن هذه الجملة ما تعرف تطريفها تطريفها ايه؟ لم يغنب وسعره لم يغنب كل مره يعني المضارع هناك مجزوء وعلى وجه الجزم حد من هو اللي يجي من هو هذا حتى ايش اسمه هو هذا ايش من دار هو هذا اللي يغنب انك انت دخلت هيا حق النبي وجدنا القلب يغنب فعل مضارع مجهول وعلم تدل حق النبي حق النبي وليمة من افعال خمسة وين الفاعل هو جمع طيب ايش اقلوا هذا هيا خلي الى الاعراب خلي الى الاعراب انا دخلنا في الصدق ايش من داره الصدق تقيت الان قلنا لله هيا هات يفعل اسكت قال انك عرفت عنده تعلمه اريد ان اعلمه علمه من عبد انت ما تبغى تصرف لا ما في ولا نفرت سبيل لا هذا ما في هات هات وانت مين كان الصرف وانت حول يا شيخ وضع حول لا يا اخوان التكليف اهم من البدع الا هكذا كما قال بعض العلماء عمل حاول عمل ما هو النفع ها ايش المطاعم كلها المعلم وتفرق انت من باب التعريف اصل الدنيا ما تعرف من باب اضع حكم اصله يفعل يفعل من هذا اصله يفعل حتى تعود. فيها عد. لا أنا أنا فيها إعداد. ولكن الإعداد هذا ما ذكرته. ما يذكره لك إلا الذي درس التفسير. أنا أقول لك. أمسك. ما يبغي منك. هيا. هيا. ولا تتحدث. حتى إلى عادة هيا. هيا شو جوز. اذكر لهما السياره هي القواعد التركيه اللي بحفل العلم عوامل لا ما ليش منع الانتخابات ساكنين لا ليش اخلوه ليش اخلوه عشان الا هذا بما حذف يا شيخ اصله يقع عيوب اسمع يا ما شكك ما شكك مقابل حذف فيه هذا فعل انا يا اخي حذر انت تسلو انت ايش تسلو وين القواعد التي حدثتها لازم تعرف كان ما تعرف نحن نعلمك ها ايوه ايش تسلو اصل يفعلون لا يفعلون هذا الكلام هذا ما هو ما هو هذا لا لا لا نعرف ولكن ايش تسلو يا غنيو اسمع يا يفعل قال لم يغلب لم يغلب وخلوه لم يغيانو لم يغيانو من يغيانو من لهم الغانية غانية بلغة كان معناه أقام بها قال لم يقوموا قال لم يكسونوا في هذا المحل فهم لا استحركت الياء وفتح ما قبل تقول بطريقة الياء ده حدثة ووقعت على فلاذ قلبها قيل فما قاله ابن ولاده ميان المولد بتحريك نفس الالف عدد بعد فتح من القلب وقال استغلاب هاي فالتقى ساكنا من الالف والباب وجف الالف وبقي ايش؟ فتح وبقي الفتح وصارت من الغزال على وجه لم يفعل هذا معرفة معرفة كده بمعنى سكن يا شيخ لا ليس من الغنى لا ابدا ليس يغني هذا هذا قال لم تغنى بالأمس هذا قال لم تسكن في ذلك المكان لم تقيم هذا الله عز وجل أمس الواو أصلي يا شيخ وفي فتكان أيضا منصوبها وتابة هذا الروح يا ناس قلوا تغلي تمنا يغنى يوع أصلي فحركت الياه من فتح ما قبلها بكل مثالفة وصارت يغناب فالتقى ساكنا الاليف والباب حذف اليف وبقي الفتح دالة فصارت يغناب وكذلك لم تغنى بالامس لم تغنى تغنى تسكن فلما دخل عليه القادم لم يضف اليف حفو العلة هكذا منصوبها وثابتا ايضا روي ها؟ منصوبها وثابتا إذا روي. فأن يا خواتي إن إذا خففت وحدة اسم هذا المنشا لا يسقى معه ضيئا التي لا يسقى ثابتا وروية ذكر الاسم هذا ثابتا أو الحديث ويحدث. أي شوف لا أكون لبيت كأن ضبية كأن ضبية كأن ضبية تعطوا إلى ورق السلم فيها ثلاثة أوجه علموا وجهوا ثلاثة كأن ضبية كأن ضبية كأن ضبية تعطوا إلى ورق السلم السلم هذا سفرة تعطوا إلى ورق السلم تعطوا أي شيء؟ نعم. أه. ما يعني بالبيت؟ أه. أعطوا خلال طلبة العلم هذا يعني دور البيت. إنا لله.